فحذفت احدى التائين، والصواب حذف تاء الفعل لانها من بنيه الكلمه وهي حرف مبنى، وتاء المضارعه هذه كلمه مستقله وهي حرف معنى، وبقاؤها اولى من بقاء حرف المبنى. هذا وجه الترجيح، وبعضهم عكس، والصواب ما ذكرناه، والامر واسع. هذه وتلك، المهم ان تعلم هو فعل مضارع بحذف احدى التائين، اي لا تتعلموا بالتائين فحذفت احداهما، ولا تخيروا به المجالس، اي لا تختاروا به خيار المجالس وصدورها، يعني يريد ان يتصدر، قد تكون هذه من النوايا الخبيثه ان يطلب العلم من اجل ان يتصدر، وهذه من افسد ما يفسد على طالب العلم، وهي موجوده متحققه بكثره، ولذلك يفرط البعض في الفتاوى من اجل هذا، انه يريد ماذا؟ يريد ان يصل، فيتلبس بما تكون نهايته اليه، فالعاصر فيه ان ينتظر حتى يتقن العلم ويضبط العلم من مسائله ومظانه، وحتى يجيز له شيوخه او يعلم هو من نفسه انه ضبط العلم ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يفتي. ولكن طلبه العلم الان الصغار يفتون، دل ذلك على ان هذه النيه مستحضره عنده، صحيح؟ لانه ما استعجل الشيء قبل اوانه الا من اجل انه قد لوحظ، قد جعله نصب عينيه، ولذلك اذا سئل انتفخ كانه قد وصل الى ما لم يصل اليه غيره، وهذا من الامور الخطيره التي ينبغي ان ينظر اليه. فالتصدر وحب التصدر هذا مما يقسم الظهور، واذا تصدر الحدث هلك، لا نقول انه فاته كثير، قل هلك. لماذا؟ لانه لن يسلم اعمال القلوب على جهه التمام، لن يسلم منها ومن اضدادها الا اذا تمكن بشيء من العلم الصحيح، لا سيما علم الكتاب والسنه، علم التفسير والحديث، وعمل بذلك حينئذ تكون عنده حصانه ويكون عنده قوه نفسيه، يستطيع ان يواجه بعض الشبه التي ترد عليه والخواطر التي قد تفسد عليه نيته، وهذا اذا وصل الى علم صحيح. قال ابو داود رحمه الله تعالى في السنن: باب في طلب العلم لغير الله تعالى. باب في طلب العلم لغير الله تعالى. ثم قال: حدثنا ابو بكر بن ابي، حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا سريج ابن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن ابي طواله عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الانصاري عن سعيد بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا غرضا عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحة. ورواه أيضا أحمد المسند. قال: مما يبتغى به وجه الله رضاه بيان للعلم، أي العلم الذي يطلب به رضا الله، وهو العلم الديني يعني علم الشريعة، لأن العلم علمان: علم يتعلق بالدنيا، وعلم يتعلق بالدين. علم الدين محصور فيما هو الوحيان فقط، علم الكتاب وعلم السنة، وما عداهما مما يخدم العلمين فهو ملحق بهم، يعني ما كان وسيلة لفهم الكتاب والسنة فهو علم ديني، لكنه بالتبع لا بجهة الاستقلال، كعلم اللغة والأصول وما يخدم ذلك. وأما العلم الديني فالأصل فيه هو علم الوحيين، كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال في المرقاة: العلم الديني. فلو طلب الدنيا بعلم الفلسفة يأثم؟ لا يأثم، لا يدخل في الحديث، لا يدخل في الحديث. فلو طلب الدنيا بعلم الفلسفة ونحوه فهو غير داخل في أهل هذا الوعيد بالإجماع، أو غير داخل في هذا الوعيد بالإجماع. كذلك لو طلب ما كان وسيلة إلى علم الشريعة كاللغة مثلا، لو تخصص بالنحو ولم يرد به وجه الله تعالى يأثم؟ قل لا يأثم. لماذا؟ لأن هذا العلم له جهتان، إذا اعتقد أنه وسيلة إلى الشرع صار علما دينيا، وإلا فلا، يعتبر علما كغيره من العلوم. قد يقال أصول الفقه هذا لا يتصور فيه، لأنه ليس إلا خادما للشريعة. قال هنا: إلا ليصيب به عرضا، قلنا في لفظ ليصيب به غرضا أي شيئا من الدنيا، من الدنيا